بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر عند رحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بحول الله تعالى وتوفيقه الجلسة السابعة من جلسات التعليق على مقصورة ابن دريد رحمه الله. قال: من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت به نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. من ضيع الحزم جنى لنفسه ندامة ألزاع من سفع الذكاء. من ضيع الحزم جنى لنفسه ندامة ألزاع من سفع الذكاء. من ضيع الحزم أي من لم يعمل بما هو أحزم بالنسبة له وأحوط، فإنه يجني لنفسه ندامة، يندم على تفريطه وعدم أخذه بالعزم والاحتياط. وهذه الندامة ألذع لذع النار وسفعها للجسد، معناه أشد وجعا من لذع النار للجسد، من سفع سفعته النار أي غيرت لونه بسبب لهبها، والذكاء النار. أما ذوكا بالضم فهي من أسماء الشمس. من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. ناط الشيء بشيء علقه به. قال الشاعر: بلاد بها نيطت علي تمائم، وأول أرض ما استجدي ترابها. والمناط مكان التعليق، والعجب الإعجاب بالنفس، والعروة العرى جمع عروة، وهي العلاقة التي يعلق بها الشيء. معناه من علق أخلاقه بالعجب أي بالإعجاب بالنفس نيطت عرى المقت. نيطت أي علقت، عرى جمع عروة وهي العلاقة، المقت أشد البغض إلى تلك العرى. معناه أن الناس يبغضون من جعل خلقه الإعجاب بالنفس، من كان معجبا بنفسه فإن الناس يبغضونه أشد البغض، والمقت أشد البغض. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالمقت هو أشد البغض. من طال فوق منتهى بسطته أعجزه نيل الدنا بل هل قصى. من طال فوق منتهى بسطته، معناها تطاول حاول أن يبلغ شيئا فوق قدره. البسطة زيادة في الجسم. قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، تكون في العلم وتكون في الجسم. أنه من تجاوز قدره أعجزه نيل الدنا، أي لم يستطيع أن ينال الأشياء القريبة. الدنا جمع دنيا، هي الأمور القريبة، والدنيا تأنيث الأدنى أي الأقرب. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. بلها أي دع عنك القصوى جمع قصوى، معناه أنه إذا عجز عن الدنيا فهو عن القصوى أبعد. إذا كان عاجزا عن نيل المسائل القريبة فهو عن نيل القصوى أبعد. وبلها كلمة تستعمل اسم فعل بمعنى ترك، وتأتي بمعنى غير. ومنه الحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه، أي من غير ما اطلعتم عليه. من رام ما يعجز عنه طوقه من العبء يوما آط مجزول المطى. من رام معناه قصد، ما يعجز عنه طوقه، ما تعجز عنه طاقته، من العبء أي من العبء. الأصل أن كلمة من تفتح مع عند التقاء الساكنة فيقال منا، بخلاف عن فإنها تكسر نونها. وقد تحذف فيقال من العبء أي من العبء، وهذه لغة معروفة عند العرب إن كانت ليست هي المشهورة. قال الشاعر: كأنهما من الآن لم يتغيرا أي من الآن، وقد مر للدارين من بعدنا عصر. من العبء، العبء ما يحمله الإنسان مما يثقل عليه ويشق عليه. يوما آض أي صار مجزولا أي مقطوعا، والجزلة القطعة من اللحم. المطى أي الظهر، معناه من رام ما يعجز عنه ما تعجز عنه طاقته من الأعباء قطع ظهره أي أعجزه ذلك. والناس ألهم منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. الناس إذا عنا لك أمر أي عرض أمر يشق على الإنسان، يعنو الإنسان يشق عليه، فإنهم حينئذ منهم من لا فائدة فيه، فيكون الألف منهم كالواحد فلا يعينك. وقد تجد الواحد الذي يقوم لك مقام الألف. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا ما اقتنى. الفتى تطلق على حديث السن، ولكن تطلق أيضا على السخي، وهذا هو المراد هنا. المراد الشخص الذي له خلق، والإنسان من حيثه له من ماله ما قدمت يداه مما أنفقه في الدنيا. لا ما اقتناه جعله قنية وثمره من المال لكي يبقى بعده، فهذا في الحقيقة ليس له إنما هو لورثته. وهذا نظم للحديث النبوي الشريف: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا: لا أحد يا رسول الله. قال: إنما مالك ما قدمت. فمال الإنسان هو الذي يقدمه، هو الذي يبذله في الدنيا، لأنه هو الذي ينتفع به. فالإنسان إذا ترك مالا فهذا المال سيكون لورثته، أما ما أنفقه هو في حياته فانتفع به ونفع به الناس فهذا هو ماله الحقيقي. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا ما اقتنى. القنية تدمير المال وادخاره، ومنه قول الله تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى الناس وجعل لهم القنية التي يقتنونها، وهي ما يذمرون من المال. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. الإنسان إذا مات بقي ذكره، فليختر الإنسان أن يكون ذكرا حسنا أو أن يكون ذكرا سيئا. إذا مات الإنسان ووضع في قبره، أقول حال لن يبقى إلا ذكره، سيبقى الناس يذكرونه فقط. هذا الذكر الإنسان في حياته هو الذي سيحدد هل سيكون هذا الذكر حسنا أم سيكون ذكرا قبيحا. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا. ينبغي الإنسان أن يكون حديثا حسنا لمن وعى، لمن حفظ. إني حلفت الدهر شطريه وقد أمر لي حينا وأحيانا حلا. يقال حلف الدهر شطريه، هذا مثل عند العرب، معناه يقال للمجرب، الشخص الذي جرب الأمور. الحديث معروف، وهو استخراج الحليب اللبن من ضرع الدابة. وشطريه أي نصفيه أو حاليه من النعومة والبؤس، من النعيم والبؤس، معناه جربت بؤس الدهر وجربت نعيمه. فهذا كلام جاري مجرى المثل، يقولون فلان حلب الدهر بشطريه، أي مر عليه النعيم ومر عليه البؤس فأصبح مجربا حاذقا عارفا بأحوال الدهر. إني حلبت الدهر شطريه فقد أمر لي حينا، أي كان مرا، وأحيانا حلا، حلا يحلو، أنه استساغ طعمه، كان طعمه معجبا. الحلاوة ضد المرارة، وفر عن تجربة النابي، فرت دابة كشف شفتها ليعرف سنها، يعرف هل هي مسن أم ليست مسنة. معناه أن الدهر امتحنني ليعرف هل أنا مجرب للأمور أم لا، وذر عن تجربة النابي، الناب معروف. فقل أي فقل في أنا كما تقول في بازل، البازل المسن من الإبل الذي بطر نابه. راض الخطوب، راض شيء مرنه، راضه رياضة، أنه مرنه الرياضة، وقالوا راضه أدبه ومرنه رياضة، نفس الشيء أيضا كانوا معروف. راض الخطوبة، الخطوبة جمع مخاطب، وهو نوائب، وهي نوائب الدهر. وامتطى أي ركبها، امتطى بالطاء المعجمة. والناس للموت خلا يلسهم، وقل ما يبقى على اللس الخلا. الناس للموت خلا، الخلا النبت الرطب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في تحفة الموجود في المقصور والممدود: شهي خلا الأرض الخلاء، لو أنه يتاح لمسلوب نجاه نجاه. الخلا بالفتح والقصر النبت الرطب، وبالمد والفتح المكان الخالي، الخلاء مكان الخالي. ومنه يقال للمرحاض بيت الخلاء، لأن الإنسان يخلو فيه. فالخلاء بالفتح والمد المكان الخالي، وأما الخلاء بالفتح والقصر فهو كما ذكرنا النبت الرطب، كما قال ابن مالك هنا: شهي خلا الأرض الخلاء، لو أنه يتاح لمسلوب نجاه نجاه. معناه الموت يدس الناس، يأكل الناس كما يؤكل النبت الرطب. وقل ما يبقى على اللس الخلاء، قل أن يبقى على الأكل الخلاء أي النبت الرطب. عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى. عجبت، العجب التعجب والعجب هو استعظام فعل فاعل خفي، أن يستعظم الإنسان أمرا، وهذا الأمر الذي استعظمته نشأ عن أمر خفي، خفي السبب، لأنه إذا ظهر السبب كما يقولون بطل العجب. فالأمور أنت إذا رأيت شخصا، إذا رأيت شخصا يشرب ماء، هذا ليس عجبا، لأن هذا ليس فيه شيء خفي. ولكن إذا رأيت شخصا مثلا يضع يده في النار ويثبتها بها ولا يظهر التألم، فهذا يدعو إلى عجب، لأن ثمة أمرا خفيا يدعوك إلى التعجب، لأن هذا أمر خارج عن العادة. ولهذا يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. عجبت من مستيقن، أي من شخص أيقن تيقن أن الردى، الردى هنا الموت. وذكرنا أنه يطلق تارة على الموت الحقيقي، ويطلق تارة على الافتضاح من باب إنزاله، من باب المجاز. صرفت الهوى عنهن من خشية الردى، ولست بمقلي الخلال ولا قالي، ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا أتاه لا يداوى بالرقى، الموت لا تنفع فيه الرقى، جمع رقية، الرقية لا تنفع في الموت. وهو من الغفلة في أهوية. ومع هذا، مع أن هذا الإنسان متيقن أن الموت لا بد آت، فهو غفلة من الغفلة في أهوية حفر عميقة، كخابط، خبط الضرب باليد. ومنه قولهم خبط عشواء، العشواء الناقة ضعيفة البصر، فضربها بيد تضرب بيدها كل شيء فتكسر ما ما مر بين يديها دون أن ترى. يقال للباحث عن شيء دون أن يعرف كيف يبحث عنه، فيقال هو يخبط خبط عشواء كخابط بين الظلام بين ظلام وعشاء. العشاء ضعف البصر، والأعشاء ضعيف البصر عموما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: سقاك العمى مزي العمى إذا عز به فرب عشا أفضى إليه عشاء. العشاء بالفتح والقصر ضعف البصر، وبالفتح والمد العشاء أكلة العسمج، ما يأكله الإنسان وقت العشاء. نحن ولا كفران لله، كما قد قيل للسارب أخلى فارتعى، حتى إذا أحس نبأة ريعة وإن تطامنت عنه تمادى ولها. نحن ولا كفران، كفران الجحود، وكفر شيء جحده وستره. ومنه قول لابن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه: يعلو طريقة متنها متواترا متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر وحجب. معناه نحن لا نكفر لا نجحد نعم الله سبحانه وتعالى علينا، الكفر الجحود. ومنه قول القطامي: كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. كما قد قيل للسارب، أي نحن كهيئة السارب، السارب البارز المتصرف في أموره جهرة. قال تعالى: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالسارب البارز في النهار الذي يمشي ويفعل أموره جهرة، ليس مستخف، ضد المستخف. قال الشاعر: وكل ناس قاربوا قيد فحلهم، ونحن فككنا قيده فهو سارب. أخلى أي دخل الخلاء، أفعل تأتي للدخول. قالوا: أمسى أي دخل في وقت المساء، زمانيا كان أو مكانيا أو عدديا. أخلاء أي دخل في الخلاء، خلاء النفس رضو فارتعى. معناه نحن كهيئة الشخص السارب الذي يفعل أموره جهرة غير مستخف، فرأى خلا أي رأى نباتا ممرعا فدخله. إذا أحس نبأة ريعة، إذا أحس نبأة معناه سمع صوتا خفيا ريعة، خاف الرع الخوف، ورعه يروعه أخافه. من قول ابن القيس: إذا نال منها نظرة ريعة قلبه، كما نظرت كما إذا نال منها نظرة ريعة قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة. ويقال أيضا: راعه يروعه أعجبه. منه قول ابن مالك: يروعنا من فتن. إذا أحس نعم نعم راعه أفزعه، روع راعه وروعه أفزعه. نعم. إذا أحس نبعة ريعة وإن تطاملت اطمأنت عنه تمادى. تمادى في الشيء معناها واصل فيه. ولها، لها يلهو، لها فعل ماضي يلهو من اللهو الفلاحي. كزلة، الزلة بالفتح قطعة من الضان. وأما الثلة بالضم فهي جماعة من الناس، ذلة من الأولين وذلة من الآخرين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: ضأن وصوف وتراب ذلة، وعنها لكن عبروا بذلة، وزمرة الناس تسمى ذلة شاهدها بمحكم الكتاب. ثلث للغنم بالفتح، ضأن وصوف وتراب ذلة، وعنها لكن عبروا بذلة، وزمرة الناس تسمى ذلة بالضم شاهدها في محكم الكتاب، أي في القرآن الكريم، ذلة من الأولين وذلة من الآخرين. كذلة بالفتح أي كجماعة من الضأن ريعت أفزعت لليذ، الليذ الأسد، فانزوت إذا غاب عنها اطمأنت أم مضى. هذا حال الناس مع الدنيا يتمادون فيها، فإذا سمع أحدهم بموت قريب فزع، إذا ذكر الموت فزع شخص، فإذا غاب ذكره فإنه يطمئن أيضا ويرجع إلى التمادي فيما كان فيه كالطعن ترعى في المرعى. إذا سمعت نبأة صوتا فإنها تستمع إليه خشية أن يكون مثلا ذئبا أو أسدا، فإذا غاب عنها الصوت رتعت. فالناس هكذا أيضا لا ينتفعون بهذه المواعظ. كذلة رعت لليث فانزوت حتى إذا غاب اطمأنت أم مضى. نهال للأمر الذي يروعنا، نهال من هاله الأمر أفزعه وأخافه، أنه يصيبنا هول خوف للأمر الذي يروعنا، ونرتعي في غفلة إذا انقضى. إذا رأينا المصائب ورأينا الموت ونحو ذلك فزعنا، فإذا نسينا تمادينا في غجنا كما تتمادى الغنم في الرعي إذا لم تسمع هيعة أو نبأة. إن الشقاء بالشقي مولع لا يملك الرد له إذا أتى. إن الشقاء بالشقي مولع، من كان شقيا فإن الشقاء يكون مولعا به، أي ملازما له لا ينفك عنه. والشقاء هنا يحتمل أن يكون المراد به الحقيقة اللغوية ومعنى الشقاء ضد السعادة، معناه من كان ليس سعيدا، ويحتمل أن يكون المراد بعدم السعادة هنا في الدنيا أي من لم يكتب له حظ من الغنى ولم يكتب له أن يعيش سعيدا في الدنيا، فإن ذلك الشقاء الذي كتب له مولع به ملازم محب له ملازم له لا يملك الرد له. ويحتمل أن يكون أراد الحقيقة الشرعية، والشقي بالحقيقة الشرعية هو من مآله إلى النار والعياذ بالله. فالشقاء له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، والمعنى ينطبق عليهما. حقيقته اللغوية هو ضد اليمن وضد السعادة، معناه الشخص الذي يعيش في ضيق شقي، أنا ليس سعيدا يعيش في ضيق من العيش. وحقيقة الشرعية هو الكافر بأنعم الله تعالى الذي مآله إلى النار. واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا يردعه إلا العصا. الحر والعبد تعبير بهما في النصوص الأدبية في الغالب لا يراد به حقيقة الحر شرعية أو العبد، وإنما يراد بالحر شخص الكريم، ويراد بالعبد من ليس كذلك. فالمعنى أن لأن هذا لا يمكن أن يكون على إطلاقه، من العبيد من هم أشرف من كثير من الأحرار، وعبيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا شك أنهم أشرف من الكفرة الذين عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرار. فلا شك بلالا أشرف وأكرم على الله تعالى وأعقل من أبي جهل ومن أبي لهب ومن غيرهم من الكفرة الذين هم في غاية الشرف الدنيوي، ولكن ليس لهم شرف في الحقيقة، لأن الشرف ليس بالنسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكثيرا ما يعبر الأدباء والشعراء بالحر عن الشخص السليم، يعبرون عن شخص الذي أخلاقه ليست كذلك من العبد، وهذا ربما يكون راجعا إلى طبيعة المجتمع الجاهلي الذي كان استعباديا، وطبيعة المجتمع العربي عموما كان الأشراف منهم يتقون الأمور التي تخرم في المروءة في العادة، وكان العبيد لا يقدح في مروءتهم في العادة أن يفعلوا بعض الأشياء الرذيلة. وربما يكون هذا من المسائل التي اعتبرها الشارع فخفف الحد عن العبيد، لأنه يقدح في مروءة الأحرار حينئذ بعض الأشياء التي لا تقدح في مروءة العبيد. واللوم للحر مقيم رادع، معناه الشخص الكريم العاقل إذا لامه إنسان على أمر سيء فإنه ينتفع ويرتدع، يرجع عما كان به، والعبد لا يرفعه إلا العصا. شخص الذي ليس عاقلا وليس كيسا لا يرفعه إلا الضرب، إلا العصا. لا بد أن يؤدب تأديبا حقيقيا لكي يستقيم. الردع معناه الكف عن الشيء بقوة، ردعه كفه عن الشيء بقوة. وآفة العقل الهوى، العقل آفته الهوى، الهوى اتباع ما تهواه النفس. فمن علا على هواه عقله فقد نجا، من كان عقله غالبا بهواه فقد نجا. والهوى هو أخطر ما سلط على الإنسان من الآفات التي تصرفه عن الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليهم وكيلا، وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذل أجمع ومنتهى الذم أجمع. فآفة العقل، الآفة التي تغلب العقل هي الهوى. الإنسان إذا كان عاقلا فإن عقله يريه ما فيه المصلحة ويريه ما فيه المفسدة، لكن له شيء يغالب هذا العقل وهو هوى النفس، ما تهواه النفس. فقد يكون الشخص يرى المصلحة في هذا الأمر لكن نفسه تصرفه عنه لأنها تهوى شيئا آخر، وهذه النفس الأمارة بالسوء. وآفة العقل الهوى، فمن على من غلب عقله هواه فقد نجا. كم من أخ مسخوطة أخلاقه أصفيته الود بخلق مرتضى. كم اسم يخبر به عن العدد الكثير، أنا ما أكثر من شخص مسخوطة أخلاقه، أي لا يرضى الناس أخلاقه، أصفيته، صاحبته وكانت علاقتي به علاقة صفاء ومودة، أصفيته الود. الود بتثليث الواو الحب، والوداد بكسر الواو. فعاملته بخلق مرتضى يرضاه الناس. إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبى، والطرف يجتاز المدى وربما عن لمعداه عذار فكبى. هذه الأبيات مضمونها أن الإنسان عليه أن يلتمس العذر لأصحابه وأصدقائه وذويه إذا وقعوا في خطأ، فإن الخطأ فإن الناس خطاؤون. وإذا كنت تبحث عن شخص لا يخطئ فلن تجد صاحبا، فلذلك لا بد للإنسان أن يعفو عمن أخطأ في حقه من أصحابه ومن أهله ومن الناس. ومثل ذلك بقوله إذا بلوت السيف محمودا، إذا بلوت اختبرت، بلى الشيء وابتلاه اختبره. إذا بلوت السيف فوجدته محمودا، أي وجدته يمكن أن يثنى عليه، وجدته قاطعا جيدا يحمد يثنى عليه، فلا تذممه يوما. ثم رأيته مرة نبى، ضربت به فلن يقطع، نبى معناه لن يقطع، فلا تذممه، اغفر له تلك الزلة اغفر له تلك الزلة، لأنك عرفت منه ما يعجبك، فعليك أن تغفر له. العرب تقول: السيف ينبو والجواد يكبو، معناه أن الإنسان لا بد أن يقع في خطأ، لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الناس خطاؤون، فكما أن السيف ينبو أي قد تقع به، تضرب به الضريبة فلا يقطعها، وكما أن الجواد الفرس الكريم قد يكبو يعذر ويسقط أيضا، فالإنسان كذلك يخطئ ولا بد أن تغفر له لكي تجد مصاحبا من الناس. واضطره، الفرس الكريم الأبوين يجتاز، يقطع المدى أي الغاية المسافة، وربما عنا عرض بمعداه مكان المعدى، مكان العدو، المكان الذي يعدو فيه، يسرع فيه، عدا يعدو يسرع، عثار ذكبأ ذعثر. وبهذا المعنى يقول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارب ذنب تارة ومجانبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، أنا لا أحد ممكن أن يكون لا يفعل إلا الخير، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. من لك بالمهذب، معناه من يستطيع أن يحصل لك على شخص مهذب، شبهين بالذهب في أخلاقه لا عيب فيه. من لك بالمهذب الندب الكريم الذي لا يجد العيب إليه مختطى، مختطى معناها ممشى، لا يمكن أن يصل إليه العيب، لا عيب فيه. هل يستطيع أحد أن يأتيك بشخص مهذب الأخلاق لا يفعل خطأ، لا يخطئ، ولا يأتي بشيء معيب، ولا يمكن للعيب أن يصل إليه؟ لا يستطيع أحد ذلك. إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى. إذا تصفحت، معناه تأملت أمور الناس، لم تلف امرأ حاز الكمال، لم تجد أحدا من الناس حاز الكمال في الأخلاق بحيث لا يمكن أن يخطئ، فاكتفى بذلك لا أحد. عول على الصبر، ما مقتضى ذلك؟ مقتضاه أن تصبر، أن تعلم أنه لا بد أن يخطئ بعض الناس في حقك، وأن عليك أن تصبر. والصبر هو حبس النفس على ما تكرهه. عول على الصبر الجميل، إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى، أمنع معناه هو أمنع ملاذ، أمنع هو أفعال تفضيل من منعه من الشيء، واللوذ الاستتار بالشيء والاحتصان به، لاذ بالشيء استتر به واحتصن به. فالصبر هو أعظم ملاذ، أي أعظم شيء يمكن أن يلوذ به الإنسان، أن يحتصن به الإنسان. وقالوا لاذ يلوذ. قال زهير بن أبي سلمى المزني في مدح هرم بن سنان: لعمرو أبيك ما هرم بن سلمى بمدحج يذل أما أليم، ولا ساهي الفؤاد ولا عجي اللسان، إذا تشاجرت الخصوم فهو غيد لنا في كل عام، يلوذ به المخول والعديم، وعود قومه هرم عليه ومن عاداته الخلق الكريم، كما قد كان عودهم أبوه إذا أزمتهم يوما أزوم، كبيرة مغرم إن يحملها تهم الناس. الناس أو أمر عظيم ليجوا من ملامتها، وكانوا إذا سئلوا العوائم لم يليموا، كذلك خيمهم. ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم، وإن سدت به لهوات ثغر يشار إليه جانبه سقيم، مخوهم بأسه يكلئك منه عبيه لا ألف ولا سؤوم، له في الذاهبين أروم صدق، وكان لكل ذي حسد أروم. يقول يلوذ فهو غيث لنا في كل عام، يلوذ به المخول والعزيم، وعود قومه هرم عليه، ومن عاداته الخلق الكريم. أولو الحجى بكسب القصر العقل، وعطف النفس على سبل الأسى، إذا استفز القلب تبريح الجوى. عطف فعل من عطف الشيء ثناه. اثني نفسك على سبل أي طرق الأسى بالضم جمع أسوة، وهي الصبر وما يؤتسى به، ما يقتدى به، وهو عائد أيضا إلى الصدر، لأن الأسوة التي هي القدوة، فكان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو إسوة، قرئ أسوة حسنة وقرئ أسوة حسنة، هو سبيتان عائدة إلى الصدر، لأنك تصبر نفسك بما وقع لقدوتك الذي تقتدي به. نعم، الأسب بالألف القصيرة ليست الطويلة. نعم، وقع خطأ في الكتاب. نعم، ليس في الأسى، الأسى بالفتح والقصر الحزن. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا، الأسى الحزن، الأسى بالفتح القصر الحزن. أما الأسى جمع أسوة، إذا استفز القلب تبريح الجوى. القلب معروف هو التبريح، مشتق من البرح والبرحاء وهي الشدة، والجوى المرض الباطن. معناه إذا حزن القلب واشتد كربه، فعلى الإنسان أن يرجع نفسه إلى الصبر. والدهر يكبو بالفتى، أي يعذر به. مثل الدهر بالفرس التي يركبها الإنسان، فربما عذرت به فسقط، فكذلك الدهر أيضا فيه نكبات وعذرت. والدهر يكبو بالفتى، وتارة ينهضه من عذرة إذا كذا، تارة مرة في بعض الأحيان يسقط الإنسان، أي يعدم أو تصيبه نكبة، فيأتيه رزق من الله تعالى يسعفه. نعم، إيه هو صروف الزمان هكذا، هو على كل حال هذا كله بقضاء الله وقدره، ولكن جرت عادة الشعراء على تعبير بالدهر الوصف أحوال الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر. لا تعجبا من هالك كيف هوى، بل بعجبا من سالم كيف نجا. لا تعجبا من هالك، من شخص هلك كيف هوى، سقط مات، وفي رواية كيف سوى مات، بل بعجبا من سالم كيف نجا، بل إنما العجب من شخص سلم كيف نجا. إن نجوم المجد أمست أفلا، وظله القالص أضحى قد أذى. إن نجوم المجد، النجوم معروفة معناه علامات النجم وعلامات المجد، أي الشرف وآياته، علامات الشرف وآياته التي شبهها بالنجوم أمست قليلة، فهي كالنجم الآفل، أفل النجم غاب، فلما أفلت قال لا أحب الآفل. وظله القالص، ظله الناقص، القالص أي الناقص، أضحى قد أذى، أي نقص وقل. إلا بقايا من أناس، إلا بقايا من أناس، لكن بقيت بقايا من أناس بهم إلى سبيل المكرمات يقتدى. بهم إلى سبيل المكرمات، طرق المكرمات يقتدى، يتبع، اقتداه اتبعه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اتبع. والهاء يقتده، هاء سكت، وهي هاء تشتد للوقف وربما أثبتت في الوصف. مثل قول الله تعالى: ما أغنى عني مالية، هذه الهاء سماها السكت، ولكنها تقرأ هكذا في الوصل والوقف. لك عني سلطانية، نفس الشيء، هذه الهاء أصلا هاء سكت، ليس ضمير، إنما هي هاء تجتلب للسكت، والأصل أن تكون في الوقف وقد تثبت في الوصل. ولهذا أحيانا يختلف القراء في إثباتها، كما في قول الله تعالى: لم يتسنه، فإن حمزة والكسائي قرأ يتسنى في الوقف، وقرأ يتسنى في قرأ يتسنى في الوقف ويتسنى في الوصل. إذا بقي من أناس بهم إلى سبيل المكرمات يقتدى، إذا الأحاديث انتضت أنباءهم كانت كنشر الروض غاداه الندى. إذا الأحاديث انتضت، أي أظهرت، انتضت السيف سله، أنباءهم أخبارهم كانت كنشر الروض، كرائحة الروض، كانت أحاديث حسنة كرائحة الروض، مستنقع الماء والعشب، ذهبت منه رائحة الورود. غاداه، صبحه وأتاه بالصباح الندى، المطر، والمطر الخفيف. لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا إذا جالسهم، ولا خنا. الندى يطلق تارة على المطر الخفيف، ويطلق تارة أيضا على ما ينزل من البخار في الليل على أصول الشجر ونحو ذلك، على الشجر. لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا، لا يسمع السامع، معنى هؤلاء الناس، لا يسمع الإنسان في مجلسه، مجلسه مكان الجلوس، هجرا، الهجر بالضم القول القبيح والقول السيء. وفي الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. إذا جالسهم، ولا خنا، الخنا أيضا كذلك القول القبيح. ما أنعم العيشة لو أن الفتى يقبل منه الموت أثناء الرشا. ما أنعم، ما أطيب أحسن العيشة، الحياة، لو أن الفتى، شخص كريم مثلا، أو الإنسان من حيث الفتى، تارة تطلق في كلام العربي على الحديث السن، وتارة تطلق على الرجل السخي، وتارة تطلق على الإنسان من حيثه. وهذا المراد هنا، معناها لو أن الشخص من حيثه يقبل منه الموت أثناء جمع السنيد الرشا، الرشا جمع رشوة. لو كان الموت يقبل الرشوة، يمكن الإنسان أن يعطي رشوة للموت فلا يأتي، فإن الحياة حين ستكون جميلة. ما أحسن العيشة لو كان الموت يقبل الرشوة، لو كان الموت يقبل من الإنسان أن يعطيه رشوة. أثناء جمع سني، السني الرفيع، والرشا جمع رشوة بالتدريس، ذكرنا هذا من قبل. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في المزلج في قسم ما هو مزلج باتفاق المعنى، وجانب الوادي يسمى عدوة أو عدوة أو عدوة، وقطعة النار تسمى جدوة، ورشوة معروفة والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخاب. هذه الكلمات كلها مجلدة ومعناها واحد، معنى الجدوة والجدوة والجدوة واحد، لكن هي مجلدة. والرشوة والرشوة والرشوة معناها واحد. أو لو تحلى بالشباب عمره لم يستلبه الشيب هاتيك الحلى. أي وما أنعم العيش، ما أحسن العيش وأطيبه، لو كان الفتى إذا تحلى بالشباب عمره لبس عمره الشباب، لم يستلبه الشيب هاتيك الحلى. لم يستلبه، ينتزع منه الشيب معروف، هاتيك إشارة لا مؤنثة، الهاء حرف للتنبيه، وتي اسم إشارة للمؤنثة، والكاف حرف للخطاب. الحلى جمع حلية لثوب جميل ونحو ذلك القارئ.